إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات لقد اتفق العقلاء وأجمع المكرمون من أبناء هذا الوطن على تسمية ما مضى من السنوات بالعشرية السوداء وذلك لما وضع بين أبنائه من فتنة عمياء أخذت بالأخضر واليابس وذهب من جوائها عشرات الآلاف من أطفال ورجال ونساء دمرت مؤسسات وزرعت الرعب بينهم وأضعفت هممهم ولولا أن من الله علينا بالأمن والأمان وإصلاح لذات البين ودم للشمل وتسلية للمصاب بفضل الله أولا ثم بفضل رجال مصلحين أوفياء لولا ذلك لكان الخط أفظع والمصاب أجل وأوجع فتنة مرت لا ردها الله ولكن معاشر المسلمين والمسلمات هناك فتنة هوجاء أخطرها أفظع ونتائجها أوجع وهي تزيد يوما بعد يوم وهذا سبب خطرها وفظاعتها إنها فتنة حوادث الطرقات فعن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن ضحاياها البشرية أم عن خسائرها المادية أم عن كداساتها النفسية؟ فاسمعوا إذن لقي 500 من الأشخاص مصاعهم وأصيب اثنان وثمانون وثلاثمائة وألف آخر بجروح في 42 وستمائة حادث وقعت هذه الحوادث في أسبوع واحد فقط في الفترة ما بين 19 و25 من شهر أوت الماضي أي في أواخر شهر شوال عبر مختلف ولايات الوطن حسب حصيلة أوردتها مصالح الدرك الوطني وذكرت كذلك مصالح الحماية المدنية أن 24 شخصا لقوا مصاعهم وأصيب 38 آخرون بجروح في 19 حادث مرور خلال 38 الأول من هذا العام 41 حادثا مميتا فيه 51 ميتا بعد أن كانت 18 حادثا العام الماضي فيها 28 شخصا ميتا وأن الجرحى 31 في هذا العام مقابل 71 و300 العام الماضي. عباد الله، ليست الخطبة لسرد هذه الأرقام وغيرها مما قد مضى وسيأتي. هذه الخسائر البشرية من وفيات وإصابات، وهذه الخسائر المادية من تدمير للمركبات والممتلكات سنويا. أليست أكبر من خسائر كثير من البلدان التي تجتاحها حروب أو تصيبها زلازل مدمرة؟ فإلى أين المصير؟ إلى أين المصير وعدد الضحايا بدون تقدير؟ فيا مسلمون، يا مسلمون، اعلموا أن الحفاظ على النفس البشرية من أعظم مقاصد الإسلام، وإن أكبر عدد من الوفيات في حوادث المرور في الدول الإسلامية العربية، فهل هناك تناسب بين الإسلام وبين قتل الأنفس؟ أم أن المسلمين لا يعلمون حرمة النفس البشرية؟ يا مسلمون، ألم تعلموا أن الله جل وعلا حرم قتل النفس كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجب بها بطنه أو في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأحبهم الله عز وجل في النار. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نظر إلى الكعبة قال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله. وأخرج الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن بشكل كبير فيتسبب في قتل النفس البشرية، أليس قاتلاً لها؟ هذا يحدث عند الله؟ أليس الذي يتجاوز حيث يمنع التجاوز فيقتل النفس البشرية، ألا يعتبر قاتلاً لها؟ عباد الله، اتقوا الله حق التقوى في قتل أنفسكم أو قتل غيركم، وذلك بتهاونكم واستهتاركم. أخي السائل، أيها السائل، سل نفسك بالله عليك عن المسافة التي تقترب في ساعة أو ساعتين. كم كان ينقضها آباؤك وأجدادك وأسلافك في قطعها؟ ألا ينقضون أياما وشهورا بل وأحيانا أعواما؟ ألا يستدعي ذلك منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه السيارات والمركبات؟ أقل الشكر أن تحترم قوانين المرور فلا تؤذي نفسك التي بين جنبيك أو تؤذي غيرك. أيها السائل، ألا تعلم أنك كثيرا ما تؤذي إخوانك المسلمين بسرعة مفرطة في الشارع أو بركب السيارة حيث يمنع ركنها، حيث تمنع الناس من المرور من أجل اجتناب بعض الحاجيات، أو برفع صوت الموسيقى، أو بزيادة قوة الضوء ليلا، أو بأي نوع من أنواع الكلاية، وذلك كثير من المركبات. أيها السائل، ألا تعلم بالله عليك وأنت مسلم أن الله حرم عليك أن تؤذي إخوانك المؤمنين وحذرك من ذلك غاية التحذير؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها السائق اتق الله، أيها السائق اتق الله، ولا تتعرض لمن تجاوزك أو سبقك، ودع الهوى جاهلا، واتق الله في نفسك وفي من يركب معك وفي من يقابلك في الطريق. أيها السائق، ما أجدرنا ونحن المسلمون أن نتحلى بالصفة الأولى من صفات عباد الرحمن، ألست منهم؟ قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله أن يردنا إلى رشدنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشركون على مدارس تعليم السياقة، والمشركون على امتحانات متعلقة برخص القيامة، اتقوا الله تعالى، فإن كثيرا من السائقين لا يستحقون رخص السياقة، فمن أين أتوا بها؟ اتقوا الله واعلموا أنكم شركاء في الإثم فيما يرتكب هؤلاء من حوادث خطيرة من قتل النفس وإفساد المال. أقول هذا لأن كثيرا من هؤلاء المشركين هداهم الله وإياهم يتساهلون في هذه القضية، وكأن الأمر يتعلق بشيء تافه، مع أن مهمتهم أيها المؤمنون يتوقف عليها كثير من سفك دماء وقتل أبرياء. فاتقوا الله أيها الإخوة في أماناتكم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إخواننا العاملين في صفوف الشرطة وفي صفوف الضبط الوطني والصائرين على حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم، اتقوا الله وكونوا صابرين، كونوا متشددين، فإن صلابتكم وشدتكم أو عاطفة قريب أو صديق فلن يبكي السارق على حبس رخصته أو حبس مرتبته خير له من أن يبكي على أرواح قد تسبب في قتلها أو جراح قد تسبب في تركها أو أناس قد تسبب في إعاقتهم أو عائلات قد حرمهم النبوة من ذويهم ويسأل كل واحد منكم لماذا تتصدر بلادنا المرتبة الثالثة عالميا في عدد الوفيات من جراء حوادث الروم فابتغوا الله يا رجال الأمن فأنتم في مهمتكم لكم شرف مساهمتكم في صنع الأمن والعافية للمجتمع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اجعلنا بأخلاق الإسلام متطلعين اللهم آمنا في أوطاننا ورد أبناءنا إلى رشدهم اللهم